يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا، يقول امرأة تعيش في فرنسا وتفرقت عن زوجها لأنه كان لا يصلي ويتعاطى المسكرات، ولكن الآن زوجها لا يريد أن يطلقها، فبماذا تنصحونها وكيف تفعل؟ هذه مسألة قضائية يرجع بها إلى المحكمة. نعم.